سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا. هنا مالك يقول هل للمحرم ان يحتش لدابته؟ وفرق بين ان تأكل الدابة بفمها وترعى في الارض وبين ان يحتش هو بيده ويلقي اليها. فعند مالك وعند الجمهور لا مانع ان الدواب ترعى من حشيش الايش الحرم ومن نباته، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان احدا يدخل الحرم فيربط فم الدابة لئلا تأكل. فهذا باجماع المسلمين ان للدابة ان ترعى في مراعي الحرم، ولكن حينما تأكل هي بفمها وتأكل تلك بفمها تمسك عن الاكل حينما ايش تشبع، ولكن حينما تحتش انت بيدك هل تحتش على مقدار ما تأكل هي او تدخر لها؟ ربما تدخر لها، والشيء الذي ادخرته انت قد يحتاجه غيرك، فيكون هنا نوع استئثار. ومن هنا منع مالك رحمه الله ان يحتش الانسان لدابته، لا، تبغاها تاكل خليها تاكل بنفسها، حتى اذا اكتفت تركت وتجي غيرها وتاخذ وتكتفي، اما ان تحتش انت فلا. هذا ما يتعلق بهذا الاثر الاخير، وبالله تعالى التوفيق.